بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن جرام رحمه الله باب مرفوعات الأسماء أي باب ذكر الأسماء المرفوعة يقصد أن الأسماء أو الاسم يكون في التركيب العربي وهو الكلام يكون مرفوعا وهناك ضوابط لهذه الأسماء التي ترفع فسيذكر هذه الضوابط لرفع الاسم في الكلام ولا بد لكل اسم في الكلام إذا رفع أن يكون له رافع لا بد من هذا ولذلك النحو يدور رحاه على معرفة ثلاثة أشياء الشيء الأول معرفة العوامل في الكلام العربي والشيء الثاني معرفة العمل للعوامل عامل ماذا يعمل؟ يعمل النصب أو الرفع أو الجزم أو الجر مثلا إذن فالثاني معرفة الأعمال والثالث معرفة العلامات الدالة على وقوع هذه الأعمال من العوامل فهذه الأمور الثلاثة لراح النحو فهنا الأسماء تكون مرفوعة لكن متى يكون الاسم مرفوعا يبين ابن جرام هذه الأسماء المرفوعة ثم يقر بعد ذلك بالتفصيل لكل مرفوع فيبينه فيقول رحمه الله المرفوعات سبعة المرفوعات سبعة في كلام العرب أي كلام العربي إذا وجدت اسما مرفوعا فلا يخلو أن يكون واحدا من هذه السبعة الأول وهي الفاعل الفاعل من المرفوعات وسيأتي ما المراد بالفاعل لكن نعد المرفوعات هذه الآن عدا الأول الفاعل والثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله والثالث المبتدأ والرابع خبره أي خبر المبتدأ هذا الثالث والرابع الرابع وخبر هذا الرابع والخامس اسم كان وأخواتها والسادس خبر إن وأخواتها والسابع هو التابع للمرفوع فهذه السبعة الأسماء ثم قال رحمه الله وهو أربعة أشياء هذه السبعة أتمه بيان للتابع قال بين التابع المرفوع فقال وهو أربعة أشياء أي التابع للمرفوع أربعة أنواع النعت من التوابع إذا تبع النعت مرفوعا قبله وهو منعوت والمنعوت إذا رفع المنعوت فالنعت يتبعه في هذا الرفع الثاني العطف إذا عطف الاسم على مرفوع قبله ورفع ذلك المعطوف والثالث التوكيد التوكيد سواء كان لفظيا أو معنويا كما سيأتي إذا تبع اسما مرفوعا قبله ورفع مثله والرابع البدل البدل أو عطف البيان إذا تبع المبدل منه وكان هذا المبدل منه مرفوعا تبعه البدل في هذا الرفع ثم قال رحمه الله مفصلا لما تقدم ذكره من هذه الأسماء المرفوعة فقال باب الفاعل الفاعل هذه الصيغة في فن الصرف تدل على شيء أو ذات أحدث فعلا وأوقعه فاعل ومعناه أن أي فعل يفعله فاعل فهذا الفاعل يقال هو فاعل إلا أن هذا الفاعل قد يكون له اسم خاص هذا الاسم الخاص يأتي في تركيب ويتقدم عليه هذا الفعل الذي فعله ويسند هذا الفعل إليه فعندئذ يقال في اصطلاح النحاة هذا فاعل لأن الفعل الموجود قبله هو فعله أي أحدثه سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا فهذا الفاعل عرفه ابن أجر الرومي بقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فقوله هو الاسم أي لا يكون الفاعل حرفا ولا فعلا هذا معنى وقوله الاسم أيضا يدخل في مفهوم الاسم شيئان الأول أن يكون هذا الاسم صريحا في الاسمية نحو قولك نحو محمد مثلا من قولك دخل محمد دخل محمد فمحمد هذا اسم صريح أو تقول جن الليل فالليل اسم صريح نسب إليه جن الفعل والأمر الثاني أن الفاعل أو أن الاسم قد يكون فاعلا لكنه ليس بصريح في الاسمية بل يؤول بل يمكن أن يؤول بمفرد يكون اسما صريحا وهذا لو قلت مثلا كما في قوله جل شأنه أولم يكفهم أنا أنزلنا أولم يكفهم فيكفي فعل وهم مفعول به مقدم لأنه ضمير وأنا أنزلنا هذه الجملة فاعل وهو اسم لكنه ليس بصريح بل جملة هذه الجملة لك أن تؤولها بمفرد فيصبح اسما صريحا مصدرا فتقول أولم يكفهم إنزالنا فإنزال اسم اسم صريح مصدر لكن قبل التأويل ليس لم يكن صريحا لكنه فاعل إذن فالفاعل إما أن يكون اسما صريحا إذا قال الاسم هذا الاسم إما يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا به وقوله بعد ذلك المرفوع هذا الحكم هذا الحكم للفاعل في الكلام. كما تقدم دخل زيد مثلا أو جن الليل مثلا، فإنك تجد رفعا أي ضمة على آخر حرف فوق هذا الحرف في هذا الاسم الفاعل، دخل زيد فتجد الضمة على الدال، فهذا هو الرفع. وهذا الرفع أي هذه الضمة علامة أصلية للرفع، وهناك علامة أخرى للرفع كما سيأتي. وقوله المذكور قبله فعله، هذا قيد آخر للفاعل الذي هو اسم مرفوع، فقال المذكور قبله فعله، أي أن الفاعل لا بد من تقدم فعله الذي أحدثه قبله في اللفظ. الفعل تقدم عليه في اللفظ، تنطق بالفعل أولا ثم يأتي هذا الفاعل، كما تقدم في المثال دخل زيد أو جن الليل مثلا، فإنك تجد دخل وهو الفعل قد تقدم على زيد، نطقت بالدخل أولا، دخل زيد، فعندئذ تكون فاعلية زيد صحيحا. ويزاد على هذا أن هذا الفعل الذي تقدم الفاعل لا بد أن يكون مبنيا للمعلوم، المبني المعلوم أي أنه صيغته صيغة بناء المعلوم، كما تقول دخل أو كسر أو فتح، فتح زيد الباب مثلا، فتجد أن فتح وكسر مثلا وما أشبه ذلك، إذا تقدم مثل هذه الأفعال الفاعل تجدها بصيغة المبني المعلوم، هذا لا بد منه. وعلى هذا لو قدمت الفاعل على الفعل في الذكر لم يكن فاعلا، هذا معنى لم يكن فاعلا من جهة الإعراب اللفظي، لكنه في المعنى قد تقول هو فاعل. فمثلا لو قلت الآن زيد دخل، كلام صحيح، لكن كيف تعرب زيد؟ تعربه على أنه مبتدأ، وإن كان فاعلا بالنظر إلى جميع هذا التركيب في المعنى هكذا، لكن في الإعراب لا تقول هو فاعل، لا تقول هذا مبتدأ. ودخل فعل ماض مبني الفتح لا محل له من إعراب، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل الآن يعود إلى زيد، فجملة دخل من الفعل والفاعل الضمير المستتر في محل رفع خبر لذلك المبتدأ. ثم قال رحمه الله وهو على قسمين، أي الفاعل على قسمين. القسم الأول ظاهر، أي يكون الفاعل اسما ظاهرا ويقصد به أنه لا يكون ضميرا، هذا المراد بالظاهر هنا اسما ظاهرا، كما تقدم في مثالنا دخل زيد، فزيد اسم ظاهر، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ومضمر، كما قال ومضمر أي ضمير، أي الفاعل قد يكون ضميرا، وإذا كان ضميرا فإنه يكون مبنيا في محل رفع على هذا، كما لو قلت قومي هم قتلوا أميم أخي، فقتلوا مثلا مثال قتل فعل تقدم والواو هو الفاعل، لكنه ضمير متصل مبني للسكون في محل رفع فاعل. أو تقول كتبتُ أو أرسلنا كتبتُ التاء فاعل وهو ضمير مبني على الضم في محل رفع. إذن فالفاعل يكون ضميرا، إما أن يكون ضميرا بارزا كما في المثالين وإما أن يكون ضميرا مستترا استتارا جائزا أو واجبا. فمثال الاستتار الواجب أن تقول نفهم هذا الدرس مثلا، نفهم أي نحن، وهذا الضمير وهو الفاعل مستتر في نفهم استتارا واجبا. أو تقول اكتب درسك، اكتب فعل أمر مبني للسكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، فأنت هو الفاعل وهو ضمير والضمير مبني. ثم قال رحمه الله يمثل، وقد مثلنا لكن ابن عجلون يمثل فيقول فالظاهر نحو قولك قام زيد، أي فالظاهر زيد من نحو قولك قام زيد. قام زيد، زيد فاعل وهو اسم ظاهر كما تقدم. ويقوم زيد، زيد فاعل وهو اسم ظاهر، لكن الفعلين اختلفا، فالأول ماض بصيغة المبني المعلوم، والثاني مضارع بصيغة المبني للمعلوم أيضا. وقام الزيدان، الزيدان فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مصنع وهو اسم ظاهر. ويقوم الزيدون، الزيدون فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وقام الزيدون كذلك، الزيدون فاعل قام، أسند الفعل قام إليهم لأنهم فعلوه، إذن فهو فاعل، أي الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ويقوم الزيدون كذلك، الزيدون فاعل والفعل مضارع مبني المعلوم. وقام أخوك، أخوك فاعل قام مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ويقوم أخوك، يقوم فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم لكنه فعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأخوك هو الشاهد، هذا فاعل ليقوم مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والكاف في آخره ضمير خطاب للمفرد المذكر مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وأخو قبله مضاف. ثم قال رحمه الله والمضمر 12، أي الضمير الذي يأتي فاعلا 12 ضميرا في العربية كلها. الأول نحو التاء من قولك، أو التاء من نحو قولك ضربت، تاء ضمير الرفع المتكلم. إذن فالتاء ضمير رفع متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا نا للفاعلين، ضربنا فنا فاعل مبني على السكون في محل رفع، والفعل مبني على السكون. وضربت التاء لخطاب المذكر المفرد هو الفاعل مبني على الفتح في محل رفع. وضربت التاء ضمير خطاب للأنثى المفردة مبني على الكسر في محل رفع فاعل وضربتما تما الشاهد تما ضمير رفع متحرك مبني على السكون في هذا المآل في محل رفع فاعل فاعل ضرب لضرب وضربتم تم هو الضمير الذي هو فاعل مبني على السكون في محل رفع وضربتن تن ضمير لخطاب جماعة الإناث مبني على الفتح في محل رفع فاعل ضربتن وضرب كذلك ضرب فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو والأصل أن يقال زيد ضرب أخاه فزيد مبتدأ وضرب فعل ماضي مبني الفتح وفاعل الضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد إذن فهو في مثل هذا المثال لو قلت زيد ضرب أخاه فاعل لضرب وضربت أي كأن تقول هند ضربت أخاها أو هند فهمت أو هند ذهبت أو ما أشبه ذلك فضربت هنا في ضربت فاعل هو ضمير تقديره هي هند ضربت أي هي إذن فهي ضمير مستتر في ضربت هو الفاعل وضربا الألف هو الفاعل ضمير متصل ألف اثنين ألف اثنين ضمير متصل ضمير رفع ساكن أي مبني للسكون في محل رفع فاعل وضربوا الواو هو الضمير هو الفاعل اتصل بهذا الفعل فهو فاعل لهذا الفعل مبني على السكون في محل رفع وضربنا النون نون النسوة ضمير رفع متحرك مبني على الفتح ضربنا مبني على الفتح في محل رفع فاعل ثم قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا العنوان يكثر ذكرها عند المتقدمين من النحاة ومعناه باب المفعول الذي لم يسمى فاعله هو المفعول الذي حذف فاعله فبني الفعل للمجهول أي في اصطلاح النحاة يقول للمجهول أي لأن الفاعل قد حذف فجهل أي ليس معروف في اللفظ في التركيب فهذا الفاعل المفعول به إذا حذف فاعله فسيبنى الفعل للمجهول بعد بنائه للمعلوم وإذا بني الفعل للمجهول فهذا المفعول الذي كان منصوبا ينقلب يكون مرفوعا لأنه سيلي الفعل المبني المجهول فينوب عن الفاعل فينوب عن الفاعل ولذلك سمى الإمام ابن مالك رحمه الله هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله سماه النائب عن الفاعل والنائب عن الفاعل كاسمه ينوب عن الفاعل في جميع أحكام الفاعل ومن ذلك أنه لا بد من تقدم الفعل على هذا النائب الفاعل كما أنه لا بد من تقدم الفعل على الفاعل إلا أن من الفروق بين النائب الفاعل وبين الفاعل أن الفعل الذي مع الفاعل مبني للمعلوم والفعل أو الفعل الذي مع النائب عن الفاعل مبني للمجهول هذا من الفروق وإلى بعد هذا تجد أن الأحكام كلها واحدة، أن الأحكام كلها واحدة. فقال ابن آج الروم في بيان المفعول لدم يسمى فاعل هو النائب للفاعل، قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو الاسم. فقوله الاسم إشارة إلى أن النائب عن الفاعل لا يكون حرفا ولا فعلا كالفاعل، هذا المراد. وقوله الاسم يدخل في مفهومه ما كان صريحا في الاسمية وهو نائب فاعل، وكذلك يدخل فيه ما كان مؤولا بالصريح. فهذا كله، هذان الشيئان ينطبق عليهم الاسم أو يدخلان في مفهوم الاسم. فقاله الاسم المرفوع، المرفوع هذا الحكم، النائب للفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله مرفوع كالفاعل، الذي لم يذكر معه فاعله أي حذف منه فاعله. وهذا يدل دلالة أولية على أن الفعل مع الفاعل إذا كان هذا الفعل متعديا، إذا كان هذا الفعل متعديا فإن تعديته تدل على وجود المفعول به مع الفاعل بعد ذكره. فتقول مثلا: فتح محمد الباب مثلا، ففتح فعل متعد ومحمد فاعل والباب مفعول به. فإذا حذفت الفاعل ومحمد جاء الباب مكان محمد، وقد تغيرت صيغة فتح فتصير صيغته صيغة مبني المجهول فيقال فتح أو يفتح، وعندئذ يقال هنا مفعول به لم يسمى فاعله. إذا قلت فتح الباب فتقول الباب هذا مفعول به سابقا لكنه الآن لم يسمى فاعله، فإذا لم يسمى فاعله فيكون مرفوعا نائبا عن هذا الفاعل الذي كان مرفوعا. فتقول فتح الباب يفتح الباب وهكذا. إذن فالفاعل يحذف، يحذف مع هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله. ثم قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا، فإن كان الفعل ماضيا يشير إلى الصياغة والصيغة الفعل إذا حذف الفاعل. وتقدم نشرنا بأن الفاعل فعله يكون مبنيا للمعلوم، وهو أي ابن آج الروم لم يشير إلى أن الفعل مع الفاعل يكون مبنيا للمعلوم، لأن الفعل في الأصل يبنى للمعلوم، فهو أصل ثم يطرأ عليه أن يكون مجهولا. فأغنى كونه، كون الفعل الماضي أو صيغة المبني المعلوم أغنت أصالته عن أن يذكر ذلك فيما تقدم مع الفاعل. لكن الفرع يحتاج إلى بيان، فلذلك لما كان المبني المجهول فرع عن المبني المعلوم فأشار إليه فقال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله عند البناء المجهول، كما تقدم تقول فتح محمد الباب فتح الباب ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فتح فالتاء قبل الأخير فكسر والحرف الأول وهو الفاء ضم فصار مبني للمجهول. ولذا يأتي هذا المفعول به بعد هذا الفعل المبني للمجهول فيكون مرفوعا لا ينصب أيضا. وإن كان مضارعا هذا البناء للمجهول بهذه الصيغة في جميع الأفعال، سواء كان الفعل ثلاثيا كما تقدم في فتها، أو رباعيا كما في النحو أكرم، أو خماسيا نحو أجتمع، أو سداسيا نحو أستغفر وما أشبه ذلك، فتضم الأول وتكسر ما قبل الآخر. إلا أنه أحيانا قد يكون كسر ما قبل الآخر في بعض الأفعال غير واضح، لا يتضح الكسر في بعض الأحوال في بعض الأفعال، ولكن هذا لا يدل على أنه ليس مبني المجهول. كما لو قلت عد المتاع، أو عد الفلوس، أو اضطر، فتقول اضطر، هذا من المعلوم. وإذا بنيت المجهول تقول اضطر، فلا تجد ما قبل الآخر مكسورا وإن ضم الأول، وذلك لأن الفعل مضاعف. فالأصل اضطرر، فحصل الإدغام فصار اضطر. أو تقول عد المال، فلا تجد ما قبل الآخر مكسورا في النطق ولا في الكتابة، لكنه مكسور حقيقة، لا والإدغام منع من ظهور هذه الكسرة، وأصله عوديدا فوعيلا، فثم يقال عدا. ثم قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، كما تقدم في يفتح، وكذلك في كل فعل مضارع مبني المجهول يفتح يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. تقول يكرم، هذا رباعي، يجتمع هذا خماسي، يستغفر الله فهذا سداسي، أو يحرنجم، أو يطمئن مثلا. إذن فما قبل الآخر يكون مفتوحا أيضا، والحرف الأول يكون مضموما في الفعل المضارع المبني المجهول المسند إلى النائب عن الفاعل. ثم قال رحمه الله وهو على قسمين، أي النائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله على قسمين كالفاعل تماما، ظاهر ومضمر. ظاهر نحو قولك فتح الباب، الباب نائب فاعل اسم ظاهر، وقد يكون ضميرا هذا النائب عن الفاعل، كأن تقول مثلا أكرم عند الاجتهاد مثلا، أو أكرم عند الفوز، أو أكرم عند النجاح في الاختبار مثلا. أكرم هذا فعل مضارع مبني للمجهول، والنائب فاعله ضمير مستتر فيه. وقد يكون هذا الضمير بارزا، تقول قتلوا مثلا، أو نيلوا مثلا. فالواو مثلا في هذين المثالين نائب فاعل، وهو الواو فقط ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، فوقع النائب عن الفاعل ضميرا كالفاعل تماما. يكون ضميرا ويكون اسما ظاهرا. هو الآن يمثل ابن أجروم فقال: فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، فزيد اسم ظاهر نائب فاعل للضرب، ويضرب زيد يضرب زيد، زيد نائب فاعل ليضرب، وهو فعل مضار مبني المجهول. وأكرم عمرو، أكرم فعل مبني المجهول وهو ماض، وعمرو نائب فاعل مرفوع. ويكرم عمرو، يكرم فعل مضار مبني المجهول، وعمرو نائب فاعله مرفوع وهو اسم ظاهر. عمرو اسم ظاهر. والمضمر 12 كالفاعل تماما، نحو التاء من قولك ضربت، فضربت فعل ماض مبني المجهول مبني على السكون لاتصاله بهذا التاء الذي هو ضمير رفع متحرك، لكنه ضمير رفع على النيابة عن الفاعل في هذا المثال. ضربت وضربنا كذلك، نا نائب فاعل لأن الفعل مبني المجهول، ونا هذا هو النائب عن الفاعل وهو ضمير مبني على السكون في محل رفع، وضربت التاء نائب فاعل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. نعم. أيوة. أيوة. أن عرب هذا بصفة فاعله كما وجدنا في، إيش هل إيش؟ أيوة. مبني المجهول. هذا الآن هذا فعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نعرف؟ قل مبني المجهول يقال بصفة فاعله. أن تقول في الاصطلاح أوهي فعل ماض مبني للمجهول في الاصطلاح، ها، ولا مشاهدة في الاصطلاح. ليس بعد ذلك إذا قلت مبني المجهول أن فاعله مجهول، هذا ما يقال ولا يقصد، إنما هذا تعبير فني نحوي. يقول المبني المجهول ماذا يقصدون، ماذا يقصدون؟ وللمقاصد الأمور تبع. هم يقصدون أن لفظ الفاعل غير منطوق به، ها، غير منطوق به في هذا الكلام، وأي لم يظهر، ليس مثلا ليس اسما ظاهرا للفاعل ولا ضميرا، إذن فهو مجهول في اللفظ غير مذكور. هذا مرادهم بقولهم المجهول. وإذا قلت هو مبني لما لم يسمى فاعله، تفاديا من النطق بقولك مجهول، هذا لا مانع لك أن تفعل هذا، لكن ما تنكر على من يقول بأنه مبني المجهول. إذا أنكرت عليه فلم تفهم مقاصد النحاة. لا، هم يقصدون أنه غير موجود في اللفظ، مجهول. عدما مع الله أن يقال مجهول. أيوة. نعم، هذا لا ينافي الأدب. أين ما هو قصدك أنت الآن؟ أنا هذا سبقا قلت أنت ما تريد أن تقول إن الله مجهول. هذا في صناعة النحاة ينطقون بهكذا، بعضهم يقول مبني المجهول، وبعضهم يقول مبني لما لم يسمى فاعله. فأنت قل ما ترتاح إليه نفسك، لكن لا تنكر على من قال القول الآخر. إذا دعوت الله عليك عشان يقول منصوب على التعظيم، على التعظيم، كل هذا أدب صحيح، والأدب لا ينكر. مفعول به هذا الله. أيوة، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم للمفعول به. أو إذا قلت اللفظ، شوف عندما تقول مثلا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، تقول رأيت الله من جهة الألفاظ، هذا اللفظ الذي ننطق به ونعرفه، ما أنا ما نعرف الله ولا نحيط به علما، لكن هذا الاسم نعرفه أو ننطق به، يعني فتقول الله مفعول به منصوب. لو قلت هذا لا غبار عليه في الاصطلاح، لكن لو قلت مفعول به منصوب على التعظيم، هذا من باب الأدب لا ما تأدب. لكن قصدي لا تنكر على من قال مباشر مفعول به أو مبني المجهول. على كل حال، لأنه صحيح في الأدب. طيب لا بس اصطلاح، هذه سبقا قلت اصطلاح فقط. ألا ترى أن ابن مالك يقول النائب للفاعل، ما يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله؟ هذه عبارات اصطلاحية علمية صحيحة في الفن. ها فهمت؟ نعم. ثم قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. فالمبتدأ والخبر من المرفوعات، المبتدأ من المرفوعات والخبر كذلك. بين المبتدأ فقال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قوله المبتدأ، هذه الكلمة صيغتها صيغة وصف، أي صيغة اسم المفعول، اسم المفعول فيما فوق الثلاثي. المبتدأ، وأصل هذا العنوان المبتدأ أن يقال الاسم المبتدأ به الكلام، الاسم المبتدأ به الكلام، فبالتدريج حذف ما حذف حتى بقي على المبتدأ. فحذف أولا الاسم، تقول الاسم المبتدأ به الكلام، ثم قيل المبتدأ به الكلام، ثم قيل المبتدأ، اكتفاء بالوصف، لأن المبتدأ وصف في الاشتقاق ونعت ووصف في المعنى. أي تقول الاسم المبتدأ به، يعني فالاسم منعوت والمبتدأ نعت، والأصل في النعت أن يكون مشتقا. فقلت فقالوا في الأصل الاسم المبتدأ به الكلام، ثم اكتفوا من جهة الاختصار اكتفوا باللفظة المبتدأ فقط، لأنها هي التي تؤدي الغرض، ولأنها تدل على المعنى النحوي للمنعوت المحذوف الذي هو الاسم، الاسم المبتدأ به الكلام. فبقي على كل حال بقي على المبتدأ فقط. ولذلك قال ابن آج الروم في تعريفه، في تعريفه: المبتدأ هو الاسم، هو الاسم. معنى ذلك أن المبتدأ لا يكون حرفا ولا فعلا كما تقدم في الفاعل تماما، لأن كل من الفاعل والمبتدأ أصل في الرفع. الأسماء المرفوعة الأصيلة من الأسماء المرفوعة المبتدأ والفاعل، وما بعد هذين تتبع، يتبع المبتدأ والفاعل في الرفع. ولذا قال المبتدأ هو الاسم، فهو لا يكون فعلا ولا حرفا، ويدخل في الإسمية أيضا ما كان صريحا في الإسمية، نحو زيد جالس، فزيد المبتدأ اسم صريح وجالس خبر. ويدخل في قوله الاسم ما كان مؤولا بالصريح من المبتدأ، كأن تقول أو كما في قول جل شانه: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا، أن تصوموا هذه جملة، هذه جملة، وهذه الجملة اسم مؤول وليس صريحا، وتأويلها يقال وصيامكم خير لكم، لكن قبل التأويل هو مبتدأ ولكنه ليس اسما صريحا. إذن فالإسمية في المبتدأ على هذين القسمين، صريح وغير صريح أو مؤول بالصريح. ثم قال المرفوع، المرفوع هذا الحكم للمبتدأ، حكمه الإعرابي الرفع، وإذا كان حكمه الإعرابي الرفع فمن الرافع للمبتدأ؟ لأنه إذا كان هو مرفوعا فلا بد من رافع، والرافع عامل، والأصل في العامل أن يتقدم المعمول، إلا أن هذا العامل الرافع هنا ليس حقيقيا لفظيا، بل هو أمر مقدر من اجتهاد النحاة، فيقولون المبتدأ مرفوع بالابتداء كما قال ابن مالك رحمه الله، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. إذن فالابتداء هو الرافع لكنه ليس بعامل لفظي، هو مقدر معنوي، على هذا درجه لضبط العربية. وقوله العاري عن العوامل اللفظية، أي أن هذا المبتدأ المرفوع ما دام قد رفع فلا بد له من عامل يرفعه كما تقدم قلنا، إلا أن هذا العامل لا يكون لفظيا، لا يكون لفظيا كما تقدمت الإشارة إليه، بل يكون معنويا. فالذي قال العاري أي المتجرد عن العوامل اللفظية، أي لا تجد عاملا لفظيا قبل المبتدأ، مع أنه معمول فيه مرفوع بعامل لكنه غير لفظي، بل هو معنوي مقدر، لأن الرفع إذا حصل فلا بد من عامل، فالعامل على هذا إما أن يكون ملفوظا به وهو الأصل، وإما أن يكون مقدرا محذوفا وهو الفرع. ثم قال رحمه الله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر هو الاسم، الخبر أيضا في الاصطلاح هو الاسم، لابد أن يكون اسما، لكن اسمية الخبر ليست كاسمية المبتدأ، فإسمية المبتدأ قوية جدا بخلاف إسمية الخبر، فإنها دون إسمية المبتدأ، وذلك لأن الخبر حكم يؤتى به بعد المبتدأ ليخبر بهذا الحكم عن المبتدأ، فلذا كان هذا الخبر نكرة في الأصل، بينما المبتدأ يجب أن يكون معرفة في الأصل. وثانيا هذا المبتدأ، هذا الخبر الذي نكر في الأصل لأنه حكم، يكون مشتقا في الأصل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة للفاعل، أفعل التفضيل، أو من أمثلة المبالغة، وهذه الصفات الصريحة كما يقول النحاة، فالأصل في الخبر يكون صفة صريحة نكرة. ألا ترون إلى قولك مجتهد، إلى قولك مجتهد من جملة زيد مجتهد، فتجد أن زيد مجتهدا وهو الخبر مشتق اسم فاعل، وترونه منونا والتنوين دليل التنكير. فالخبر بهذا كان أقل رتبة في الإسمية من المبتدأ، وأقل رتبة في التنكير عن المبتدأ في التعريف. وهذا الاختلاف في الأحوال يوضح كلا منهما، فتعرف متى يكون هذه الكلمة في الكلام مبتدأ ومتى يكون هذا إيش خبرا. إذن فالخبر نكرة يأتي بعد المبتدأ والحكم. وقوله بعد ذلك المرفوع، أي حكم الخبر أنه مرفوع، مرفوع. وما الرافع للخبر؟ هو المبتدأ. وهذا أمر واضح، لأن المبتدأ قبله ذكر قبل الخبر، والأصل في العامل أن يتقدم المعمول. فإذا كان الخبر معمولا للمبتدأ إذن كان المبتدأ هو العامل على هذا، لهذا الترتيب الوضعي في نظم الكلام العربي: مبتدأ ثم خبر، هذا هو النظم الأصلي. وليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتقدم الخبر المبتدأ في اللفظ فقط، يمكن أن تقدم الخبر في الذكر على المبتدأ مع كون كل منهما في حكمه، فهذا واقع. وقوله بعد ذلك المسند إليه، أي الخبر هو المسند إلى المبتدأ، هذا المراد، المسند إلى المبتدأ. وذلك لأن المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، وكون الخبر مسندا يدل على ضعفه عن المبتدأ، لأن معنى كونه مسندا أنك تسنده إلى المبتدأ بحيث لا استقلال له ولا وجود له إلا بالمبتدأ، لكن المبتدأ قوي مستقل يتابع أولا، ولذلك يكون معرفة ويكون اسما قويا في الإسمية، ثم يؤتى فلذلك قيل له مسند إليه، مسند إليه غيره وهو الخبر يسند إليه هو لقوته، فيؤتى بالمسند وهو الخبر فيسند إلى هذا المبتدأ فيتم الكلام الاصطلاحي. نحو قولك مثل له بقوله مثل له فقال نحو قولك زيد قائم مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة وعامل الرفع في ابتداء، وقائم خبر مرفوع وعلى رفع الضمة الظاهرة، وزيد قبله العامل فيه، والزيدان هذا مبتدأ مسنن مرفوع وعلى رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مسنن، قائمان كذلك خبر مرفوع وعلى رفعه الألف نيابة عن الضمة، والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ثم قال رحمه الله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره من نحو زيد، زيد قائم، من نحو زيد في قولك زيد قائم، ومن نحو الزيدان من قولك الزيدان قائمان، ومن نحو الزيدون من نحو قولك الزيدون قائمون. فهذا المبتدأ الاسم الظاهر. نعم، فالظاهر ما تقدم ذكره، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.